أحسن الله عليك. مثلا عن لفظة أمانة، يقول أحيانا نقول للشخص أمانة عليك بدون قصد، فهل هذا حرام؟ الجواب: إذا قال الإنسان هذا الشخص بمعنى أنه ائتمنه على الكلام الذي قاله، لأنه قد يقع بين الشخصين كلام من الأمور أو من الكلام السري ويستكتمه في ذلك، يعني كأنه يقول له: هذا الأمر الذي اطلعت عليه هو أمانة معك، فلا يجوز لك أن تخون هذه الأمانة. والله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإفشاء السر الذي اؤتمن عليه الإنسان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وذكر منها أنه إذا اؤتمن خان. وبالله التوفيق.